بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على الحوالة، وقلنا إيش هي الحوالة هذه يا أخوان؟ ما هي الحوالة؟ نقل حق من ذمة إلى ذمة، نقل حق من ذمة إلى ذمة، تسمى هذه عند الفقهاء حوالة. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ماذا؟ من أحيل على مليء فليحتل. فأخذوا الحوالة هذا اللفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأركانها كم هي؟ ثلاثة، ها؟ محيل ومحال، ومحال عليه، ومحال ماذا؟ عليه. طيب، لا إله إلا الله. وذكرنا أن ما يتعلق بالحوالة أنها تعتبر ماذا؟ من القضاء الحسن، تعتبر من القضاء الحسن. يأتي إنسان فيسألك ماذا؟ الدين. يسألك ماذا؟ يسألك الدين الذي له عليك، تقول أنا ما عندي لكني أطلب فلانا مالا، فاذهب فخذه. هذا من القضاء الحسن، يحيلك على شخص هو ما عنده فيحيلك على شخص، فهي تعتبر من القضاء الحسن، تعتبر ماذا؟ من القضاء ماذا؟ الحسن. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن لها ماذا؟ شروطا، أن لها شروطا. فما هي شروط الحوالة يا أخوان؟ إيش شروط الحوالة؟ أن يكون الدين ثابتا مستقرا، أن يكون الدين ثابتا مستقرا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني يتضمن أشياء، ما هو الشرط الثاني؟ أن يتفق الدينان في ماذا يا أخوان؟ في الجنس، الوصف، الوقت، القدر، في أربع ماذا؟ أشياء، في أربعة أشياء. في الجنس مثل ماذا وماذا يا أخوان؟ أن يتفق الدينان في الجنس مثل ماذا؟ ها؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، بر بر، شعير بشعير. أن يتفق الدينان في الجنس، كلاهما من جنس واحد. فإذا اختلف الجنس يطلبه ماذا؟ برا فأحاله على شعير، يطلبه فضة فأحاله على ذهب، فانتقلت من ماذا يا أخوان؟ من الاستيفاء إلى بيع. هذه يشترط فيها ماذا؟ المقابضة، يعني حل الدين في أتي يريد دينه الذي عندي من الذهب، أقول اذهب إلى فلان فخذ منه ماذا؟ فضة. أو يطلبني ماذا؟ البر، فقول اذهب إلى فلان فخذ منه ماذا؟ الشعير. فحصلت المبادلة ولم يحصل القبض، هذا يدخل في باب الربا. فإذا اختلف الجنس انتقلت من الاستيفاء إلى البيع، إذا اختلف الجنس انتقلت. بخلاف ما لو كان هذين الشيئين لا يجري فيهما الربا، كان يطلبني ماذا؟ مالا، فأقول اذهب فخذ برا مقابله ماذا؟ من فلان. هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه مع أنه اختلف الجنس، لكن هذا لا يشترط له المقابضة، هذا لا يشترط له المقابضة. وهكذا قد يكون مثلا يعني يطلبني ماذا؟ يطلبني شيء يعني ما له علاقة بأصناف الربا، فأحيل على شيء ليس له علاقة أيضا بأصناف الربا. كان يطلبك مثلا على سبيل المثال سلاحا، فتقول اذهب إلى فلان فخذ سيارة أو خذ جوالا مقابلة، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. أما بر بشعير أو ذهب بفضة، المبادلة بيع، وهي ما مما يجري فيها الربا إذا اختلفت الأصناف، فمن شرطه المقابضة، من شرطه المقابضة. هذا يعني القيد الأول. القيد الثاني الاتفاق في الوصف، يعني يأتي إنسان فيطلبك ماذا؟ يطلبك يعني برا جديدا، أعطاك برا فتحيل على ماذا؟ بر رديء. المصنف عليه رحمة الله يرى أن هذا لا يصلح، والراجح أنه يصلح إذا رضي، إذا رضي أن تحيل على بر رديء ما في إشكال ورضي بهذا الأمر. والمصنف يجعله من قبيل الشروط في باب الحوالة. وهكذا ذكر أيضا من شروطه الوقت، الاتفاق في الوقت، يعني هذا إنسان يطلبني ماذا؟ الدين، وديني لا يحل إلا بعد شهر عند فلان، الراجح أن هذا لا حرج فيه، الراجح أن هذا لا حرج فيه إذا اختلف ماذا؟ الوقت، لأن المسألة من قبيل الاستيفاء وليست من قبيل البيوع. من قبيل الاستيفاء وليست من قبيل ماذا؟ البيع. وهكذا فيما يتعلق بالقدر، هكذا فيما يتعلق بالقدر، هذا إنسان يطلبك ماذا؟ 10، فتحيل على من تطلبه ماذا؟ 8، يطلبك ماذا؟ 10، فتحيل على من يطلبك ماذا؟ 8. من العلماء من قال هذا استيفاء ولا إشكال، إذا رضي ما في إشكال. ومن العلماء من قال تسأله أن يسقط ماذا؟ 2 حتى تبقى 8 ب8، فتخرج من هذا المخرج، تخرج من هذا الأمر. والعكس بالعكس، لو كان يطلبك 8 فتحيل على من تطلبه 10، لكن تقول اذهب فخذ 8 أبقى الباقي، خذ 8 فأبقى الباقي، وهذا لا إشكال فيه. والراجح أنه في كلا الصورتين أنه لا حرج، لأن المسألة استيفاء ليست من قبيل البيوع، مسألة استيفاء باب الحوالة من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيوع، لا من قبيل البيوع. هل من شرط الحوالة أن يرضى يعني ماذا؟ المحيل. يعني يأتي إنسان فيطالب بدين عندك فتقول أنا ما عندي، فيقول أنت ملزم تحولني على فلان، فإنك تطلب منه ماذا؟ مالا، تطلب منه ماذا؟ مالا أو دينا. هل يجب في هذه الحالة أو لابد من الرضاء المحيل؟ لابد من رضاء المحيل، أي لابد أن ترضى أنت، لابد أن ترضى أنت. وهذا على الراجح من أقوال الفقهاء، يذكرون المسألة أنه إذا كان عنده ربما يماطل قد يجبر، عنده ربما يماطل ربما ماذا؟ يجبر على التحويل في هذه الحالة. طيب المحال عليه، هل من شرطي أن يرضى المحال عليه؟ وهو الذي تطلبه أنت، يأتي إنسان في يطلبك 10، تقول أنا ما عندي، اذهب إلى فلان فأنا أطالبه 10، أطالبه ماذا؟ 10. هل يجب على المحال عليه أن يرضى؟ ما هو شرط؟ لماذا؟ لأن هذا مالي، أخذ بنفسي أو أخذ ماذا؟ بوكيلي، ما في إشكال بيني، أخذ بنفسي أو أخذ ماذا؟ بمن وكلته. طيب بقي فيما يتعلق بالمحال، هل من شرطي يعني ما يعني يأتي إنسان، يعني هل يرضى مثلا يأتي إنسان في يطلبني ماذا؟ 10، فقول اذهب إلى فلان فأنا مطالب 10، هل من شرطي أن يرضى؟ أو أنا حولته خلص يجب علي ماذا؟ أن يتحول. فنقول إذا كان ذاك، إذا كان ذاك مليئا وقد حولته، فالمسألة على قولين، من قائل بالوجوب وهم الحنابلة، ومن قائل بالاستحباب هم الجمهور. أما إذا لم يكن مليئا فهذا لا يجبر بالرضا، إذا أحب أنه يذهب يذهب، ما يريد لا يذهب. هذا ملخص فيما يتعلق مسألة الحوالة، وهذه قد مرت معنا تفاصيلها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يتعلق مسألة الصلح، هذه الأبواب يا أخوان لأن نادر ما تمر علينا، تحتاج تركيز، نادرا ما تمر علينا، تجد الكثير يدرس إلى بداية يعني ماذا؟ أبواب البيوع، ثم يترك هذه المسائل، ما يأتي بعدها من الصلح، من كذلك أحكام الجوار، من كذلك الضمان، الكفالة، قليل من يتعرض لهذه المسائل. ثم ذكرنا ما يتعلق بالصلح، ما يتعلق ماذا بالصلح، حكم الصلح يا أخوان، والمقصود بالصلح في باب البيع، الصلح في باب البيع يتعلق بصلح الأموال خاصة، يتعلق بالأموال خاصة. وحكم الصلح أنه جائز إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، لأنه من قسم المعاملات لا من قسم العبادات الذي الأصل فيها الحل. فعلى هذا إذا جاءت مسألة الصلح فيها كان من قبيل الحرام الواضح نقول حرام، ما كانت من قبيل الحلال يعني الواضح نقول حلال، ما اشتبهت أهي حلال أو حرام نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل في الصلح؟ الحل، الأصل في الصلح. لهذا نحتاج لهذه الأصول في مثل هذه القضايا، في مثل هذه ماذا؟ القضايا. فالصلح ماذا؟ نافذ وحلال، إلا أن يحرم حراما، إلا أن يحرم حلالا أو يحل ماذا؟ حراما. طيب هذا المصلح إذا عرف أن الحق مع أحد الخصمين، مع أحد ماذا؟ الخصمين المتنازعين، فكيف في هذا الحال يفعل؟ هل يحكم في هذا الحال؟ هل يصلح بينهما؟ إذا عرف أن الحق مع فلان والباطل مع فلان، وقال يعني ماذا؟ وقال نصلح ماذا بينكما، هل يجوز هذا؟ ما يجوز هذا. إذا عرفت أن الحق مع فلان تبين أن الحق لفلان، لكن تريدون المصالحة ندخل، تريدون المصالحة. أما أنه يعني يعلم أن الحق مع فلان ثم يقول نجعلها مصالحة بينكم، هذا حرام ولا يجوز، لأنه هضم من صاحب الحق، هضم واعتداء على صاحب ماذا؟ الحق. إذن الصلح هي معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، هذا هو الصلح في لسان الفقهاء، هذا هو الصلح، معاقدة أي عقد، يتوصل به إلى موافقة بين مختلفين أو بين خصمين. ومشهور يعني كلام الفقهاء أن الصلح على كم قسم يا إخوان؟ على قسمين: صلح الإقرار وصلح الإنكار. صلح الإقرار، وهذا في كل كتب الفقهاء، أين ما ذهبت ما تجد إلا هذا، أين ما ذهبت عنده إما صلح إقرار وإما صلح ماذا؟ إنكار. وإما صلح ماذا؟ إنكار. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن الصلح في الأموال قسمان، أن الصلح في باب البيوع وما يتعلق بالأموال قسمان، أحدهما قال على الإقرار، أحدهما ماذا؟ هو على الإقرار. وهذا قسم المصنف أيضا على قسمين، وهو ما يتعلق بالصلح على جنس الحق، على جنس ماذا؟ الحق، مثل أن يقر ماذا؟ بدين أو عين، مثل أن يقر بدين أو عين. مثلا يعني يقول أنا أطلبك مثلا 10,000 ريال، يقول نعم 10,000 ريال عندي. يقول أنا أطلبك ماذا؟ سيارتين، يقول نعم هي عندي، هذه السيارتين ماذا؟ عندي. ففي هذا الحالة ماذا؟ يدخل معه في مصالحة. فإذا أقر له قال نعم أعترف بال10,000 ريال وأعترف بالسيارتين، ولكن أصالحك أو أدخل معك في مصالحة، تسقط عني من العشرة 5، وهذا ما يسمى ماذا؟ بإسقاط، هذا ما يسمى بالإسقاط. وما يتعلق بالهبة، يقول هبني سيارة من السيارتين، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. لكن المصنف عليه رحمة الله، وهذا يسمى ماذا؟ الصلح على جنس الحق، الصلح على جنس الحق، مال وأخذ منه بعض المال أو أسقط بعض المال، سيارتين أخذ ماذا؟ سيارة، فهذا يسمى بالصلح على جنس الحق، وهو صلح الإقرار، إما بديون وإما بأعيان، إما بدين وإما بعين. في باب الدين إسقاط، وفي باب العين هبة، يهبها ماذا؟ بعض العين، وفي باب الدين يسقط بعض الدين، هذه هي المصالحة. ثم بعد ذلك يأخذ الباقي، ثم بعد ذلك يأخذ ماذا؟ الباقي. صحح المصنف عليه رحمة الله هذا الصلح لكن بشروط. ما هي شروط هذا الصلح؟ صلح الإقرار على جنس الحق، صلح الإقرار على جنس الحق لا يكون إلا بشروط. وذكر أن الشروط كم؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، ها؟ 3 شروط، 3 ماذا الشروط؟ الشرط الأول أن هذا الصلح لا يكون ها من يصح ماذا؟ تبرعه. معنى ذلك أن هذا الطفل الصغير أو السفيه أو المجنون إذا صالح نقول ما يصح ماذا؟ لا يصح ماذا؟ لا يصح ماذا؟ تبرعه، لا يصح ماذا؟ صلحه، لأن الصلح تبرع أصلا، سيتبرع بنصف المال وهي 2,000 يعني 5,000، أو بنصف المال بنصف العين وهي ماذا؟ سيارة، يتنازل عنها وهو سفيه. فتبرعات الصغار والمجانين والسفهاء لا تصح في الشرع، وهذا سيأتي معنا في باب الحجر أيضا، سيأتي معنا في باب ماذا؟ الحجر. أو يكون ماذا؟ وهو ناظر الوقف أو القائم على أموال اليتامى. فهل لها الآن أن يدخل في باب الصلح؟ لأن الصلح تبرع الآن، صلح الإقرار فيه إسقاط أو فيه هبة، إسقاط للدين لبعض الدين أو هبة لبعض العين. فهل يصلح لهذا الإنسان القائم على أموال اليتامى أن يتصرف في بعض أموالهم أو يسقط بعض أموالهم؟ نقول في حالة، حالة واحدة، إذا لم يعني ماذا يتحصل على كل المال إلا بإسقاط بعضه، نقول تسقط هذا البعض، أعطيه سيارة من أجل تأخذ الأخرى، أعطيه 5,000 من أجل تأخذ 5,000 الأخرى. فإذا لم يعطيه 5,000 أو السيارة، لربما ماذا؟ ذهبت 10 والسيارات. فنقول إذا قامت هذه المصلحة لا حرج، مع أنه الآن يتبرع عن غيره، لأن الإنسان فيما يتعلق بالتبرع لا يتبرع إلا بماله، أما يتبرع بمال غيره هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا بإذنه، هذا لا يجوز ماذا؟ إلا بإذنه. فهكذا ناظر الوقف والي اليتيم، إن رأى المصلحة في هذه المصالحة بإسقاط بعض الديون من أجل يأخذ الباقي، أو كذلك أن يهب بعض العين من أجل يأخذ ماذا الباقي، نقول هذا لا حرج من أجل حفظ مال اليتامى، من أجل حفظ مال اليتامى، ولا طريقة لحفظهم إلا بهذه الطريقة. إلا في حال إذا كان هذا الشيء وهو ماذا؟ أخذ هذه الأموال أو أخذ هذه الأعيان بسبب تقصير وتفريط منه، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ تضمن. إذا دفعت نصف المال أو نصف العين نقول لابد أن تضمن، لأن هذا يعني أخذت هذه الأموال وهكذا الأعيان بسبب تقصيرك أو تفريطك. فإذا نسب إلى التقصير والتفريط، ففي هذه الحالة إذا دفع بعض المال أو أسقط بعض المال وكذلك يعني وهب بعض العين، نقول لا بد عليك من الضمان. أما إنسان لا ينسب إلى التقصير والتفريط، لم ينسب إلى التقصير والتفريط، فهذا لا يلزمه ماذا؟ الضمان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله ألا يكون بلفظ الصلح، لأنه قالوا لا يصلح أن الإنسان يصالح عن ماله، هو ماله، اعترف لأن هذا ماله، كيف يصالح عن ماله؟ والراجح أنه لا حرج، لأن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ. يقولون كيف يصالح عن بعض ماله، كيف يصالح عن بعض ماله؟ نقول لا حرج، أنه يعني ماذا يعقد هذه المعاقدة بلفظ الصلح، فيقول صالحتك، الراجح أن هذا لا حرج، فهذا لا يعتبر من الشروط، لأن العبرة بالحقائق. هو يريد أخذ بعض المال وأخذ بعض العين، فإذا لم يعني ماذا، فإذا تلفظ بالصلح فهذا لا يضره، ما يقال أنه صالح عن بعض ماله، هذا ليس من الشروط. ثم ذكر الشرط الثالث وهو ألا يكون بشرط. ما معنى ألا يكون بشرط؟ يعني ما سيقرر له بالعشرة الآلاف الريال أو بالسيارتين حتى يصالحه؟ أنا أقرر لك بشرط بالعشرة، أقرر لك بالسيارتين بشرط، تعطيني سيارة أو تعطيني 5000. نقول هذا ماذا؟ هذا الصلح لا يصح ولا يحل، نقول هذا حرام ولا ينفذ، هذا حرام ولا ينفذ. هذا الذي ذكره المصنف. ثم ننتقل للقسم الذي بعده. قرأ يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة بدر الدين ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله في أخصر المختصرات: الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد، وعكسه فبيع. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع صلح الإقرار، من أنواع صلح الإقرار. النوع الأول الصلح على جنس الحق، يعني مال بمال، يعني يطالبه بعشرة آلاف ريال فصالحه على أن يسقط 5000 ريال، هكذا أيضا يعني من جنس الحق أيضا فيما يتعلق بالأعيان، يطالبه بسيارتين فاعترف له بالسيارتين فصالحه على أنه يعطيه سيارة ويأخذ ماذا؟ الأخرى. أما القسم الثاني قال على غير جنسه، أي سيعطيه من غير جنسه، سيعطيه ماذا؟ من غير جنسه. قال الثاني على غير جنسه، يعني أقر له، هذا يسمى صلح الإقرار، لكنه على غير الجنس، سيعطيه يعني بخلاف حقه. قال فإن كان بأثمان عن أثمان، هذا يطالبه بعشر آلاف يعني ماذا؟ ريالات، بعشر آلاف ماذا؟ ريالات، فيقول أعطيك مقابلها 5000 ريالات سعودية، هذا يمني وهذه سعودي مثلا، يعني من باب المثال فقط. قال فإن كان بأثمان عن أثمان فصرفن، فإذا قال أنت تطالبني بعشر آلاف ريال أعطيك 1000 ريال سعودي مقابل هذه يعني ماذا؟ الريالات الذي تطالبني ماذا بها، هذه مصالحة، مصالحة يعني ماذا؟ على غير جنسه، على غير جنس الحق، يعني هذا ريال يمني وهذا ريال ماذا؟ سعودي. فهذا لا إشكال فيه، هذا يجوز، ولكنها أصبحت مبادلة. من المعلوم أن مبادلة يعني الريال اليمني بالريال السعودي تعتبر من قبيل البيع، وهذا ما يسمى عند العلماء بالصرف. فماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه ما يشترط فيه يعني ماذا؟ في المصارفة، المقابضة في المجلس، المقابضة. إذا قال أعطيك بدلا عن الريالات اليمني الذي عندي 1000 ريال سعودي، مباشرة في المجلس يقبض، مباشرة في المجلس ماذا؟ يقبض. وهذا من قبيل كما قلنا الصلح، صلح الإقرار على شيء من غير جنسه، فيعتبر ماذا؟ فينتقل من الاستيفاء إلى ما يتعلق بالبيع، إلى ما يتعلق ماذا؟ بالبيع. فنقول هذا يجوز، هذا يجوز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ لابد من المقابضة في المجلس. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وبعرض عن نقد، وبعرض عن نقد، يطالب بعشرة آلاف ريال فيقول أعطيك سيارة مقابلها، أعطيك سيارة مقابل هذه العشرة الآلاف ماذا؟ الريال. فنقول هذا لا إشكال فيه، لكنها بيع، هذه تعتبر من قبيل البيع. وبعرض عن نقد، وبعرض أي سيقول أنا سأعطيك سيارة مقابل 10000 ريال، هذا بيع. لكن يبقى عندنا ما يتعلق، ما دام أنه بيع فلابد أن تعرف هذا المبيع أو السيارة، هو سيعطيك الآن سيارة مقابل 10000 ريال، إما أنك تراها فيقول هذه السيارة، وإما أن توصف كأنك تراها كما مر معنا في باب البيع. أما يقول سأعطيك سيارة لا يذكر وصفها وليست حاضرة فهذا بيع يعني بيع لشيء لا يعلم، مر معنا في أبواب البيع، مر معنا انتقلت المسألة إلى باب البيع. فيشترط فيما يشترط في البيع، ما هو الذي يشترط في البيع؟ العلم بالمبيع، لأنه الآن سيعطيك سيارة مقابل النقود الذي أخذها، مقابل النقود معناه أنه باعك سيارة مقابل النقود الذي أخذها. ومر معنا في باب البيع لابد من العلم بالمبيع، إما أنه يراه يشاهد ماذا أمامه، وإما أنه يوصف لك كأنه يراه، وإما أنه يوصف لماذا كأنه يراه كما مر معنا في بيع ماذا السلم. فهذا من هذا المعنى أو العكس، وهو ما يتعلق نقد بعرض، أي تطالب ماذا بعرض، فيقول أنا أعطيك 10,000 مقابل السيارة التي عندي لك، نقول هذا أيضا لا إشكال، لكن مع هذا يدخل في باب البيع، مع هذا يدخل في باب البيع، فيعطيه النقود ولا إشكال، هذه لا إشكال ماذا فيها. الصورة الرابعة كأن يكون عرض بعرض، يطالبه مثلا على سبيل المثال بسيارة فيقول أنا أعطيك مقابلها سلاحا، أعطيك مقابلها حاسوبا، أعطيك مقابلها جوالا، نقول هذا لا إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه. إذن هذا يسمى القسم الثاني من أقسام صلح الإقرار على غير الجنس، صلح الإقرار على غير ماذا الجنس، فتنتقل هذه المسألة إلى أبواب البيوع. أما القسم الأول الصلح على جنس الحق هذا لا يدخل في باب البيع، هذا يدخل في باب القضاء، يقضي الذي عليه، يقضي الذي عليه. أما هذا فيدخل في باب ماذا البيوع، فعلى هذا يشترط فيه ما يشترط في البيوع الذي مرت معنا، في البيوع الذي مرت معنا. إذا كانت الأشياء التي تحتاج إلى قبض لا بد من المقابضة، أشياء لا تحتاج إلى قبض ولكن تحتاج إلى معرفة ماذا هذا المبيع، فلا بد أن تقف على هذا ماذا المبيع، لا بد أن تقف على هذا ماذا المبيع. وهذا قد مر معنا، هذا مر معنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم، ذكر القسم الثاني من أقسام الصلح وهو ما يسمى بصلح الإنكار، ما يسمى بصلح ماذا الإنكار، بمعنى أنت تدعي على فلان مالا أو عينا فيحصل منه الإنكار، يقول ما عندي لك، يحصل منه الإنكار إما على الدين وإما على العين. قال: بأن يدعي عليه فينكر، ينكر ابتداء يقول أنا ما عندي لك لا دين ولا عين، ثم أو يسكت، يسكت هذا ماذا الشخص، يسكت هذا الشخص. قال: ثم يصالحه فيصح، بعد ذلك ابتداء يقول أنا ما عندي لك لا 10,000 ريال ولا سيارة، ينكر الدين وينكر العين، ينكر الدين وينكر ماذا العين. ثم بعد ذلك ما الحامل على الإنكار؟ لعله ابتداء نسي أو جهل أو علم ولكن يخاف. عندنا 3 صور، لماذا أنكر؟ لعله كان ناسيا، لأنه بعد ذلك أقر، بعد ذلك أنكر، ثم بعد ذلك دخل في المصالحة. ابتداء قال أنا مالي ما عندي لك ماذا 10,000 ريال ولا سيارة لا دين ولا عين، ثم بعد ذلك قال أصالحك على السيارة وعلى 10,000 ريال. ابتداء كان إنكار، ثم بعد ذلك كان ماذا إقرار والدخول ماذا في المصالحة، إقرار والدخول ماذا في المصالحة. ما الحامل على الرجوع؟ قال العلماء: إما أنه رجع تذكر، كان جاهلا فعلما، أو كان ناسيا فتذكر الدين أو العين، أو لعله يعني ماذا لا جاهلا ولا ناسيا ولكنه يخاف أن يجرجره إلى المحاكم، فيقول أنا أفدي نفسي بالدخول في مصالحة، ماذا تريد مقابل السيارة وماذا تريد مقابل 10,000 ريال. فهذا يسمى صلح الإنكار، أي صلح بعد إنكار، هذا يسمى صلح بعد إنكار. وسيأتي حكم الصلح بعد الإنكار إن كان يعني ماذا عن صدق أو عن كذب، سيأتي الكلام على حكم هذه المسألة، لكن نأتي على صورتها كما يعني ذكرها المصنف. قال: على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، أي صح الصلح، يصح الصلح من حيث الظاهر. أما في الباطن إذا كان أحدهما كاذب في دعواه، إما المدعي وإما المدعى عليه، سيأتي الحكم، سيأتي حكم هذه المسألة، لكن نتكلم على الظاهر، نتكلم على الظاهر. قال: فيصح، أي أن هذا الصلح من حيث الظاهر صحيح. قال ويكون إبراء في حقه. إبراء في حق من؟ في حق المدعى عليه، لأنه يعني هذا الشخص يقول أنا أدعي عليك هذه السيارة، هذه سيارتي، فالشخص هذا ينكر، الشخص هذا ينكر، ينكر هذه ماذا؟ السيارة، ينكر أن هذه السيارة ماذا؟ لا، فيحصل منه الإنكار، يحصل منه ماذا؟ الإنكار. أو أدعي عليك هذه المسجل، أدعي عليك هذا المسجل أن هذه المسجل مسجلتي، أو هذه السيارة سيارتي، كما قلنا ابتداء ينكر، ثم بعد ذلك يعني ماذا؟ يقر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يقر فيصالحه على هذه ماذا؟ العين. فيقول المصنف ويكون إبراء في حقه، أي لا يكون من قبيل البيع. ما معنى إبراء؟ يريد أن يبرئ ذمته من أنه ماذا؟ يأخذه إلى محاكم ويأخذه، يعني يبرئ عرضه، إما يبرئ ذمته أو يبرئ ماذا؟ عرضه. وإلا هو في قرارة نفسه أن هذه السيارة هي سيارته الذي يدعيها هذا الشخص، وأن هذا المسجل ماذا؟ مسجل الذي يدعي هذا ماذا؟ الشخص. قال ويكون إبراء في حقه، أي في حق المدعى عليه، في حق المدعى ماذا عليه. لماذا؟ لأن هذا الآن سيصالح، يعني الآن السيارة سيصالح عنها بأرض، سيصالح عنها، يقول نعم هذه سيارتك، يقرره، فأنا أعطيك أرضا مقابل هذه السيارة، أو هذا المسجل نعم مسجلك، أعطيك جوالا مقابل هذا ماذا؟ المسجل. إعطاءه يعني أثناء إعطاءه ماذا؟ الجوال، أو إعطاءه ماذا؟ الأرض مقابل ماذا؟ السيارة. قال العلماء هذا في حق المدعى عليه إبراء. ما معنى إبراء؟ يريد أن يبرئ عرضه حتى لا يأخذ إلى المحاكم، يقول أنا ما أستطيع أن يذهب بي إلى محاكم، فأنا أبرئ عرضي، مع أنه في قرارة نفسه أن السيارة سيارته والمسجلة ماذا؟ مسجلته. إذن فلم يحصل بيع، إنما حصل إبراء، إبراء للذمة وإبراء للعرض، يقول خذها، يقول خذ هذه الأرض مقابل هذه السيارة، ما دام تدعي أن هذه السيارة سيارته أنا أصالحك على غير جنسها، وهي هذه الأرض خذها مقابل هذه السيارة، أو هذا الجوال مقابل هذه ماذا؟ المسجل. فيقول العلماء أن هذا يسمى إبراء في حق المدعى عليه، لا يكون من قبيل البيع، لا يكون. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا الشخص، نستفيد أن هذا الشخص إذا حصل وهو المدعي، يعني هذا المدعي ماذا حصل؟ لما أخذ يعني ماذا؟ الجوال مقابل المسجل، لما أخذ الجوال مقابل المسجل وجد فيه عيبا، قال العلماء في حق المدعي يعتبر بيعا. ما معنى بيعا؟ أي بمعنى إذا اطلع فيها على عيب لأن يعيدها مرة أخرى له، يقول أنا ما أريد الجوال مقابل هذا المسجل، هذا الجوال فيه خراب، ويجعل هذا المسألة كالبيع. لماذا؟ لأن هذا الرجل المدعي اعتقد أن هذا الرجل أخذ ماله وأعطاه مال آخر، فهي بيع الآن، يعتقد الآن أنه أخذ مسجلته وأعطاه جوالا، فهذه هي صورة البيع، هذه هي صورة ماذا؟ البيع عنده. فحينما أخذ الجوال وجد في ماذا؟ عيبا. هل له حق الخيار، أي خيار العيب، وهو من؟ المدعي هذا. نقول نعم له خيار العيب، فلا أن يعيده أو يبقيه، يقول أنا أبقيه أريد أرش العيب، هذا الجوال في عيب أريد أرش العيب، أو يعيده ثم بعد ذلك يبقى ما زال مطالبا بالمسجل، لا يزال يطالب ماذا؟ بحقه. إذن في حق المدعي بيعا، في حق المدعي بيعا، يجري فيه أحكام البيع. ما معنى يجري فيه أحكام البيع؟ كما قلنا إذا اطلع على الجوال وجد فيه ماذا؟ عيبا، أمسكه وأخذ الأرش، أو أرجعه ويطالب بالمسجل ماذا؟ حقه. ففي حق المدعي يعتبر ماذا؟ بيعا. وفي حق المدعى عليه قالوا يعتبر إبراء. لماذا؟ لأن هذا الذي عنده المسجل يعتقد أن المسجل مسجله، ما هو المسجل فلان، لكن أقر له خوفا من أن يأخذه ماذا إلى المحاكم، فهو ما يعتقد أنه باعه، يعتقد أن هذا الرجل أخذ ماله بدون مقابل، أخذ ماله ماذا؟ بدون مقابل، سواء كان أرضا أو كان ماذا؟ جوالا. فلهذا يقول المصنف ويكون إبراء في حقه، أي في حق المدعى عليه. أما في حق المدعي فهو يعتبر من قبيل البيع، يعتبر من قبيل البيع، يعني الصورة الثانية من قبيل ماذا؟ البيع. كأن يقول هذا يعني ماذا؟ هذا الشيء الذي يعني أخذه، كأن يعني يدعي عليه هذا المسجل، يقول هذه المسجل هي مشتركة بيني وبين صاحبي، هذه المسجلة مشتركة بيني وبين صاحبي، وأنت أعطيتني الجوال مقابلها. معنى ذلك أنه لو جاء شريك هذا المدعي يطالب صاحب ماذا؟ المسجل، يعني أعطاه نصف المسجل، يقول أنا هي مناصفة بيني وبين إنسان، فلا أن يطلب بحق الشفعة. يعني يأتي شريك لهذا ماذا؟ المدعي، فيطالب المدعى بنصيبة من المسجل لأنها مشتركة بينه وبين المدعي، فتدخل في أبواب البيع، فعلى هذا يدخلها الشفعة ويدخلها خيار العيب. هذا في حق من؟ الصلح، كما قال العلماء، قال فينكر أو يسكت، قال ثم يصالح فيصح ويكون إبراء في حقه، أي في حق المدعي المدعى، ويكون بيعا في حق المدعي. عرفنا هذه الصورة؟ فهي صورة المسألة على هذا الحال، تكون صورة المسألة على هذه الحال. ثم قال ومن علم كذب نفسه، علم كذب نفسه أي بمعنى أنه في دعوة، هذا الرجل الذي ادعى أنه ماذا؟ أن المسجل مسجله، ادعى دعوة وفي باطن الأمر هو ماذا؟ كاذب في هذه ماذا؟ الدعوة، كاذب في هذه ماذا؟ الدعوة. ما أخذه وهو الجوال مقابل هذا المسجل حرام، والعكس بالعكس، إذا كان يعني ماذا بالفعل هذا الرجل يعني ماذا أخذ المسجل، يعني هذا الرجل الذي حصل منه ماذا الإنكار، بالفعل كان يكذب فيما يتعلق بهذه ماذا الدعوة، فما أخذ مقابل المسجل قد تكون أعلى من الجوال، فنقول ما أخذت مقابله فهذا حرام. فمصنف ماذا يقول عليه رحمة الله؟ قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. أين؟ في الظاهر ولا في الباطن؟ في الباطن، فيما بينه وبين الله عز وجل. أما في الظاهر فالصلح مر وجزء، يعني ماذا ومضى، الصلح مر ومضى، لكن في الباطن إذا كان أحدهما كاذب فإنه يأكل مالا ماذا حراما، يأكل مالا ماذا حراما، سواء كان دفع نقودا، يقول هذا المسجل مسجلي، يقول يعني ماذا هذا المسجل، يقول اترك هذا المسجل وأعطيك دراهم مقابلها، وذاك يعني حين ما ادعى عليه المسجل هو كاذب في دعواه، فنقول في هذه الحالة أخذك للدراهم مقابل هذا المسجل الذي أبقاه حرام عليك، تعتبر ماذا حرام عليك. إذن الصلح في حق الكاذب سواء كان المدعي أو المدعى عليه حرام، يكون ماذا حرام. أما في الظاهر فهذا صلح، أما في الظاهر فهو من قبيل الصلح، فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من أبواب الصلح وألحق بها مسألة أخرى، وهي أحكام الجوار، أحكام ماذا الجوار، نأخذ شطرا ماذا منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا فصل، وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله فصل يتعلق بأحكام الجوار، أي الجيران، أحكام الجيران، أحكام الجيران. ولماذا ذكر أحكام الجيران بعد ماذا ما يتعلق بباب الصلح؟ قالوا لأن الغالب على الجيران إذا تخاصموا يتصالحوا، الغالب على الجيران إذا تخاصموا يحصل بينهم ماذا الصلح، فأورد المصنف عليه رحمة الله أحكام الجوار، معنى ذلك أن للجوار أحكام، أن للجوار أحكام لابد أن تحترم، سواء كان الذي يجاورك يعني ماذا من أقاربك، أو كان مسلم ليس من أقاربك، أو لم يكن من الأقارب ولا من المسلمين ولكنه جار وإن كان كافرا، فله حقوق، فله ماذا حقوق. فحقوق الجيران هذه معروفة، ما زال جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فهذه من أحكام حقوق الجيران، فيحصل بينهم منازعات فيدخلون في صلح. من هذه قال وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة، غصن شجرة غيره، يعني أحيانا كل إنسان عنده شجرة في بيته أو في بستانه، إما في بيته وإما في بستانه، عادة الشجر يتوسع، فقد يعني ماذا يتعدى أرضه إلى أرض غيره، أو يتعدى بيت تكون في البيت شجرة وتتعدى إلى حوش جاره أو فوق بيت ماذا جاره. فالمصنف يتكلم على هذه، إما أن تكون من الأعلى وإما أن تكون من الأرض، يعني بعض الأشجار لا يكون لها ارتفاع، يعني كشجرة البطيخ تمتد في الأرض، وبعض الأشجار لها عروق تدخل تحت ماذا تحت يعني جدران الجيران وأرض الجيران أو أرضه، سواء دخلت تحت البيوت أو امتدت إلى يعني أرضه، فهذه الأشجار إما أن تمتد من الأسفل ما يسمى بالعروق فيكون لها تأثير على الجيران أو على أرض الجار، يعني لا شك أن تجعل ماذا حفرا وتجعل تشققات إما في الجدران وإما في نفس يعني الأرض سواء كان في بيته أو في أرضه. وهكذا قد تمتد الشجرة وينزل ماذا غصانها ورقها إلى غير ذلك على يعني ماذا بيت جاره أو على أرض جاره. والقسم الثالث قد تمتد على الأرض فجعله على ثلاثة أقسام، إما في الهواء وإما على الأرض وإما من تحت الأرض، وهي ما يتعلق بالعروق. فالمصنف عليه رحمة الله يريد أن يتكلم على هذه لأن هذه من قبيل الضرر على الجار، والضرر لا بد أن يزال، لا ضرر ولا ضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، غصن شجرة ماذا غيره أو غرفته لزم إزالته، لزم ماذا إزالته لأن هذا ضرر عليه، لزم ماذا إزالته. قال: وضمن ما تلف به بعد طلب، بعد ماذا طلب، يعني ابتداء يلزم بأن يزيل. هذا أول يعني أول ما تحصل هذا غصن شجرتك، هذه شجرتك، هذه عروق شجرتك، أول ما يطالب سواء كان في جداره أو على أرضه أو تحت أرضه أو فوق ماذا حوشه، يعني كل هذا يدخل ماذا في هذا المعنى، أول ما يلزمه أن يزيل، يزيل هذا الضرر الذي نزل به. ثم بعد ذلك قد يترتب على هذا يعني الدخول من الشجر في الهواء أو في الجدران أو تحت الأرض أو على الأرض، قد يترتب عليها تلف، مثل ماذا سقوط جدار أو انشقاق جدار، أو كذلك يعني ماذا خروج يعني انشقاقات في الأرض، أو كذلك يعني ماذا تدلي هذه الأشجار إلى بيته فيتضرر بها، يتضرر في بعض ماذا بيته. فإذا أول ما يلزمه أن يزيل، ثم بعد ذلك إذا ترتب ضرر يلزمه ضمان هذا الضرر، جدار لا بد يصلحه، يأتي أهل الخبرة يقدرون هذا ماذا الشيء الذي يصلح بهذا الجدار، هذه من أحكام الجوار. قال: وضمن ما تلف به بعد طلب، يعني بمعنى إذا لم يطالبه لا يلزم، لا يلزم ماذا هذا يعني أنه يضمن هذا المتلف، لكن إذا حصل ماذا الضرر فطالبه ماذا بالضمان وجب عليه أن يدفع هذا الضمان. إذن الحكم الأول الإزالة، والأمر الثاني ضمان الإتلاف. فإذا لم يحصل تلف يعني يلزمه بالإزالة، ابتداء يلزمه بالإزالة، مع الإزالة أو قبل ماذا الإزالة حصل ماذا تلف فيلزمه الضمان. قال: فإن أبى لم يجبر، فإن أبى لم يجبر في الغصن. الآن نتكلم على ما يتعلق بالغصن خاصة، على ما يتعلق بالغصن خاصة. فإن أبى قال: إن أذهب بهذا الغصن، هذه شجرة توسعت أغصانها وامتدت يعني أغصانها، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولو، يعني في حلول، في حلول يعني يستطيع الإنسان بها إزالة هذا الضرر مع بقاء هذه الأغصان، مع بقاء هذه ماذا الأغصان. فإن أبى، لكن مع أنه ماذا أبى ورفض، نستطيع أن يعني ماذا أن نزيل هذا الغصن من دون قطعه. كيف هذا؟ قالوا: يلوى، بمعنى يعكس، تعرفون الشجر حيث ما وجهت يتوجه، فتلويه ليا. يقول المصنف: لواه، ولواه من اللي، يعني يجعله منحرفا باتجاه بيت صاحب الشجرة. فإن لم يمكن، هذه من الحلول الآن، يقول: أنا أبى الآن أن أقطع ماذا غصن الشجرة، لكن نجعل حلا يلوى هذا ماذا الغصن. الحالة الثانية: فإن لم يمكن أي لي هذا، فله ماذا قطعه بلا حكم، فله ماذا قطعه بلا حكم. ما معنى بلا حكم؟ أي بلا حكم حاكم، بمعنى أنه لا يشترط إذن الحاكم، هذا ضرر عليك ما تحتاج ترفع دعوة إلى الحاكم حتى يزيل هذا الضرر، أول ما تأمر يا فلان هذا غصن شجرتك، يقول: نعم إن شاء الله، فيلويه. ما يستطيع أن يلويه، نقول ما زال باقيا ماذا على يعني بيت جاره، فنقول في هذه الحالة له أن يقطعه من دون مقابل ومن دون أن يستأذن ماذا الحاكم، لهذا نص عليها، قال: فله قطعه بلا حكم، يشير إلى أن المسألة محل خلاف، أن بعض العلماء يقول لا يقطع إلا بعد إذن الحاكم، والراجح أنه لا حرج أن يقطع بدون إذن ماذا الحاكم. ومن العلماء من ذكر أيضا ماذا شرطا أي قيدا ثالثا، الأول لي هذا ماذا الغصن، الحالة الثانية يقول: يا فلان اتركه وصالحك على أنك تأخذ نصف ثمرة هذا الغصن، يعني هذا الغصن سيثمر، تكون من الأشجار المثمرة، ما كان من قبيل الثمرة على هذا الغصن فهو لك مقابل أن تبقي على بيتك، نقول يجوز، هذه مصالحة، ولهذا ذكروا في باب الصلح، ذكروا هذه المسألة في باب ماذا الصلح، أنه لا في هذه الحالة، لماذا في هذه الحالة. وهكذا الأشجار التي لا تثمر، يقول أنا أبقيها وأصالحك على مال، لا حرج، أنا أبقي هذا الشجر يمتد على بيتي، لكن أنا أريد أخذ مال على قدر الشبر، يعني 100 ريال على قدر مساحة ما يحتله ماذا هذا القصن، 100 ريال فيعدون هذه الأشياء. فهل لو نقول نعم تجوز المصالحة على هذا؟ ولهذا أدخل في باب الصلح، أدخل هذه المسائل في باب الصلح. إذن عندنا حلول، إما لي هذا الشيء، وإما إبقائي وأخذ الثمرة، وإما إبقائي وأخذ مال باعتبار ماذا ما يمتد ماذا الشجر، أو الحالة الثالثة إذا لم يرضى بالثمر أو يرضى بالمال ولم يحصل لي لهذا ماذا الغصن، فقال أنا أريد أن أزيلها، أنا أتضرر منه، هذا يسقط الأوراق علينا، وكذلك يعني ما نرى الشمس بسببه، فأنا أريد أن أزيله، فله بعد ذلك قطعه، لا بعد ذلك أن يقطع هذا ماذا الغصن، لا أن يقطع هذا ماذا الغصن. على كل هذه من أحكام الجوار، وما زال المصنف في بداية أحكام الجوار، للجوار ماذا أحكام كثيرة، نقف عند هذا. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سؤال أفضل. أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول ما الفرق بين الدين والعين؟ بين الدين والعين، الدين المال يأخذ منه 10,000 ريال يقول أنا أطالبك ب10,000 ريال هذا دين، والعين يقول أنا أطالبك بسيارة هذه عين، عين نعم. هذا هو الفرق بين الدين والعين، والدين يأتي عليه الإسقاط، والعين يأتي عليها الهبة، والعين يأتي عليها الهبة. بارك الله فيك. طيب الله.